السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دين الإسلام حمل. أما بعد، فهذا شرح كتاب آخر من مقررات برنامج جمل العلم، وهو كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، المتوفى سنة 76 بعد 300 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل، لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه أن هذه الرسالة مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، والمختصر من الكلام ما قل مبناه وجل معناه. وهذا المختصر أضيف إلى كونه على هذا الوفق أنه جاء موصوفا بقوله جدا، فهو شديد الإيجاز. اقتصر فيه المصنف على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها، فهو يذكر جملة من عيون المسائل العقدية دون بسط للكلام فيها ولا تبيين لأدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل، أي الكشاف الدال عليها، فإن الفهرست أعجمي يطلق على الديوان الذي تجمع فيه أسماء الكتب، ثم عرب بحذف التاء فقيل الفهرس والفهرس بفتح الفاء وكسرها، وينوب عنه في اللغة الفصيحة الكشاف، فإن الكشاف أصح وضعا وأصدق في الدلالة على المقصود. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا المختصر بمنزلة الكشاف المبين جملة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. ثم من كانت له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها. ثم تمنى المصنف رحمه الله تعالى أن يفسح له في الأجل، أن يمد له في العمر حتى يبسط هذه المطالب ويوضحها بأدلتها، لكن لم يكتب له ذلك، فلا يعرف له شرح على هذا المختصر، بل هذا الشرح من جملة الكتب التي دونها رحمه الله تعالى في آخر عمره على إرادة تقريب مسائل الاعتقاد وتبيينها بلغة قريبة المأخذ. ومن أحسن الكتب الأثرية في العقيدة السلفية في بسط الأدلة كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي، فإن هذا الكتاب لا نظير له في ضم شتات الأدلة الشرعية من القرآن والسنة المفيدة للاعتقاد الصحيح، اعتقاد أهل السنة والحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. رتب المصنف رحمه الله تعالى هذا المختصر في 5 أصول جعل طليعتها الأصل الأول وهو التوحيد لجلالة شأنه وعلو رتبته، فإن المقدم يقدم، ولما كان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة استحق التقديم في البيان، فجعله المصنف رحمه الله أول الأصول المبينة مما يتعلق باعتقاد أهل السنة والحديث، وذكر في فاتحة كلامه حد التوحيد شرعا الجامع لأنواعه، فبين أنه اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، وذكر الإفراد فيه تنبيه إلى أنه مبنى التوحيد، فإن التوحيد مبني على التفريد، وحقيقته الشرعية كما سلف تقع على معنيين، أحدهما معنى عام وهو إفراد الله بحقه، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، فإن التوحيد يرد في الخطاب الشرعي على إرادة معناه العام وهو إفراد الله بما له من حق، ويأتي تارة أخرى على إرادة حق خاص وهو حق العبادة، فيكون التوحيد شرعا آتيا على هذين المعنيين العام والخاص. وسلف أن حقوق الله عز وجل 3، أحدها حق الألوهية، وثانيها حق الربوبية، وثالثها حق الأسماء والصفات، فيكون ذكرها تفسيرا للإجمال المتقدم في قولنا التوحيد بمعناه العام هو إفراد الله بحقه، يعني بهذه الحقوق 3 الثابتة بالاستقراء من دلائل الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ما يدخل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وهذه الأنواع 3 من التوحيد مبنية على الحقوق 3 المتقدمة، فإنه إذا كان لله عز وجل 3 حقوق فإن الواجب على العبد فيها هو 3 أنواع من التوحيد، أحدها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الأسماء والصفات، وثالثها توحيد الألوهية. فإذا أريد معرفة الدليل الدال على هذه الأنواع 3 فإنه الدليل الذي أرشد إلى ثبوت تلك الحقوق لله عز وجل، فإن المستقرئ للكتاب والسنة مع براء ذمته وصفاء قلبه من دواعي البدع والشبهات يوقن بأن في الكتاب والسنة ما يدل على إثبات حق لله في ربوبيته، وحق له في أسمائه وصفاته، وحق له في ألوهيته، وإذا ثبتت هذه الحقوق كان الواجب على العبد حينئذ أن يوحد الله في ربوبيته، وأن يوحده في أسمائه وصفاته، وأن يوحده في ألوهيته. ولأجل هذا ذكر المصنف كل واحد من هذه الأنواع 3 فقال في أولها: فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وهذه المذكورات هي من أفعال الله عز وجل، ولهذا يقال اختصارا إن توحيد الربوبية شرعا هو إفراد الله هو إفراد الله بأفعاله. طيب وإفراده في ذاته أسماء الصفات هذه أوصاف وأسماء للذات، فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بذاته وأفعاله، هو إفراد الله بذاته وأفعاله. ثم ذكر توحيد الأسماء والصفات وبين أنه إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتقدم قبل أن توحيد الأسماء والصفات شرعا هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن لله عز وجل أسماء وصفات، فيجب على العبد أن يفردها، أن يفرده بها. ما الدليل على أن له أسماء؟ قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. طيب ما الدليل على أن له صفات؟ يعني من قاله؟ هذا ذكرناه قبل نحن صح؟ قال الأخ الدليل ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى. فقلت له من قال؟ ما الجواب؟ أنا لا أريد يا إخوان أن تسمعوا مني وتنسبوا القول إلي، أريد أن تسمعوا مني وتنسبوا القول إلى من علمتكم من قاله، لأن كثيرا من الناس قد يرد القول لأنه لا يعرفه، لكن إذا قيل له إن هذا القول قاله فلان سكت، ولجهل الناس بالعلم الصحيح ربما أنكروا علما صحيحا. ومن هذه اللطائف في باب الاعتقاد مما يقع غلطا عند كثيرين، ولا أقوله جزافا، أن بعض الناس إذا ذكر الكفر الأصغر قال وهو كفر النعمة، قال وهو كفر النعمة. قال الإمام أحمد وتسميته ذلك خطأ، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له في الدرر السنية، وكنت أعجب من هذا الكلام وعرضته على بعض الشيوخ فظنه وهما، حتى طبع شرح العمدة لأبي العباس بن تيمية الحفيد، فإذا فيه نحو ستة أسطر في تحرير هذا المعنى وبيان كلام الإمام أحمد، وأن ما شاع عند المتأخرين من تسمية الكفر الأصغر بكفر النعمة أنه خطأ. فإذا أردت أن تنقل هذا العلم فلا تقل قال صالح، ولكن قل قال الإمام أحمد وبينه أبو العباس بن تيمية في كتاب العمدة، لأن المعاصرة حرمان، والمقصود دلالة الناس على الحق لا دلالتهم على الأشخاص. ولهذا ذكرنا لكم فيما قبل أن قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، أن هذا جاء عن ابن عباس واختاره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. فيكون توحيد الأسماء والصفات شرعا هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأما توحيد الألوهية فذكره المصنف رحمه الله بقوله وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها إلى آخر ما قال. وتقدم قبل أن توحيد الألوهية شرعا هو إفراد الله بالعبادة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين جملا من القول المتصلة بهذه الأنواع الثلاثة، فقال فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر. فالقضاء والقدر فرد من أفراد توحيد الربوبية، ووجه ذلك ما ذكره الإمام أحمد في قوله القدر قدرة الله. وكان أبو الوفاء ابن عقيل وأبو العباس ابن تيمية يعجبهما قول الإمام أحمد القدر قدرة الله، لأنه رد للقدر إلى حقيقته التي نشأ منها وهي قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي فعل من أفعال ربوبيته، فما شاء الله بقدرته كان، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات، وهذه الدرجات الثلاث هي درجات الإيمان بالأسماء والصفات. وقد ذكر المصنف أنها ثلاث درجات، فالدرجة الأولى الإيمان بالأسماء، والدرجة الثانية الإيمان بالصفات، والدرجة الثالثة الإيمان بحكم الصفة. فأما الاسم الإلهي فهو ما دل على الذات، وأما الصفة الإلهية فهي ما دل على الذات مع كمال متعلق بها، ما دل على الذات مع كمال متعلق بها. وأما حكم الصفة فإنه يطلق على معنيين، أحدهما أثرها، فالمطر من أحكام صفة الرحمة لأنه أثر من آثارها، والآخر إطلاقه على النسبة الكائنة بين الصفة ومتعلقها، فإنه يسمى حكما لها، كصفة العلم فإن من صفات ربنا عز وجل صفة العلم ومتعلقها المعلومات، فالنسبة الكائنة بين الصفة ومتعلقها تسمى حكما. ذكر هذين المعنيين لحكم الصفة ابن القيم في الكافية الشافية، وابن عيسى في شرحها، ومحمد خليل الراس في شرحها أيضا. فيجب على العبد أن يؤمن بالأسماء الحسنى على هذه المراتب الثلاث، وأولها أن تؤمن بالاسم، ثم تؤمن بعد بالصفة التي دل عليها الاسم، ثم تؤمن بعد بحكم الصفة. فمثلا من أسماء ربنا سبحانه وتعالى العليم، فتكون الدرجة الأولى أن تؤمن بأن من أسمائه اسم العليم، وتكون الدرجة الثانية بأن تؤمن أن من صفاته صفة العلم، ثم تكون الدرجة الثالثة بإيمانك بحكم الصفة، وهي الآثار الناشئة عنها أو النسبة التي تكون بين الصفة ومتعلقها. ومحل هذا الترتيب الثلاثي هو في الأسماء المتعدية. أما الأسماء اللازمة وهي التي تتعلق بالله وحده ولا تتعدى إلى غيره، فإن الإيمان بها يكون بدرجتين فقط، أولاهما الإيمان بالاسم، والأخرى الإيمان بالصفة. كالحي، فإنك تؤمن بأن الله عز وجل من أسمائه الحي، ثم تؤمن بأن من صفاته إيش؟ الحياة. طيب، لها أثر متعدي أن الله يحيي الموتى، طيب هذا من صفة الإحياء وليس من صفة الحياة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه دخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فهذه كلها من الصفات الإلهية الثابتة لربنا المتعلقة بمشيئته وقدرته، مما يسمى بالصفات الفعلية. وإن المصنف أعاد القول فيها بعد منبها إلى نظيرها، فإن الصفات تنقسم بعدة اعتبارات، منها باعتبار الذاتية والفعلية، فتنقسم إلى قسمين. أولهما الصفات الذاتية، وهي التي لا تنفك عن ربنا سبحانه وتعالى بحال. والثاني الصفات الفعلية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته. وقد ذكر ابن الحاج من المالكية ضابطا حسنا في معرفة الصفات الذاتية، وهي أن الله عز وجل يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، فيوصف بالعلم ولا يوصف بضده، انتهى كلامه. بخلاف الصفات الفعلية، فإن الله قد يوصف بالمتقابلات من الصفات، فيوصف سبحانه وتعالى بصفة الغضب والمقت، ويوصف سبحانه وتعالى أيضا بصفة الرحمة واللطف، فيوصف الله عز وجل بهذا وهذا باعتبار ما جاء من الأدلة الشرعية. ومعنى قول المصنف رحمه الله أنها كلها قائمة بذاته، أي غير بائنة منه، فهو موصوف بها سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله مما يندرج في هذا أنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. فمن صفات ربنا سبحانه وتعالى صفة الكلام، فهو يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن القرآن من صفة كلام ربنا سبحانه وتعالى، وذلك يقتضي كونه منزلا منه سبحانه وتعالى غير مخلوق منه بدأ. وهذه الكلمة فيها ضبطان، أحدهما بالهمز من البدء، والثاني بدون همز من البدو يعني الظهور، وكلاهما ضبطان صحيحان، معناهما أن الله عز وجل تكلم بالقرآن فالقرآن مبتدئ منه سبحانه وتعالى، وإليه يعود، أي يرجع في آخر الزمان برفعه من السطور والصدور، فإن هذا أحسن المعاني الثلاثة المذكورة عند أهل السنة فيه. وقد نقل جماعة الإجماع عليه، وصنف الضياء المقدسي كتابا لطيفا اسمه اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم، ذكر ما جاء من الأحاديث والآثار في هذا المعنى. ثم ذكر المصنف أنه دخل في ذلك الإيمان بأن الله قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، فلا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله: علي في دنوه قريب في علوه، لأن الله عز وجل له من كمال الصفة ما لا يكون لغيره، وصفته سبحانه وتعالى فوق مدارك العقول وقياسها. وما ذكره رحمه الله تعالى في وصف القرب لله عز وجل مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل السنة، فإن قرب الله عز وجل واحد، وهو قربه من أوليائه بالتسديد والتوفيق والإعانة، وليس من القرب قرب عام بالعلم والإحاطة، فإن هذا المعنى أجنبي عن دلالة الكتاب والسنة. وما جاء من ظواهر الآيات المتوهم منها خلاف هذا المعنى، فإنما يراد بها قرب ملائكة الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني نحن بملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد. فصفة القرب صفة مختصة بالمؤمنين فقط، أفاده أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن العبد بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. فهذه السابلة المقول بها في هذه المسألة في تنزيه صفات الله سبحانه وتعالى عن كل ما تتوهمه الخواطر والأوهام مبنية على القول في حجب العلم بذاته عنا، فكما أننا لا نعلم حقيقة ذاته العلية فإننا لا نعلم حقائق صفاته الإلهية، وإنما ندرك معانيها، وهذا معنى قول أهل العلم: القول في الصفات فرع عن القول في الذات، أي كما يقال إن الذات يمتنع العلم بها لحجبها عنا، فكذلك الصفات في حقائقها وكيفياتها لا في معانيها هي محجوبة عنا. وهذه القاعدة ذكرها جماعة من قدماء الشافعية كالخطاب وأبي بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني قبل أن تشهر عن أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، وأشار إليها ابن عدود في نظمه إذ قال: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف يجئ كيف استوى فقل له، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجئ فقل له كيف هو. ثم ذكر المصنف أن من ظن أن في بعض العقليات، يعني الدلالات العقلية، ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا، لأن باب الصفات باب واحد، وإعمال العقل بالتفريق بين أنواعه تحكم عليه، والتحكم في الصفات الإلهية غير ممكن، لأن العقول لا تستقل بمعرفتها، بل هي مفتقرة إلى وحي يرشدها إليه، وإن الوحي الصادق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين هو إثبات الصفات الإلهية لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم ذكر المصنف أنه لا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، لأن توحيد الربوبية كما تقدم هو إفراد الله بذاته وأفعاله، ومن أفعال الله عز وجل ما يجريه من تصريف الأحوال على المخلوقين، فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، إلا أن للعباد اختيارا ومشيئة هما تابعان لاختيار الله عز وجل ومشيئته. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله، فالعبد له قوة ومشيئة واختيار لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته واختياره، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لهم مشيئة لكنه جعل تلك المشيئة تابعة لله لمشيئة الله عز وجل. ولو كان العبد مسلوب المشيئة لم يثبت الله عز وجل له المشيئة، فإن بعض الجبرية استدلوا بهذه الآية على نفي خلق على نفي اختيار العبد لفعله، والرد عليهم منها، فإن العبد لو كان مسلوب المشيئة ما أضاف الله عز وجل إليه المشيئة فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم ذكر المصنف أن توحيد العبد لا يتم حتى يخلص العبد لله في إرادته وأقواله وأفعاله، لأن ما تقدم من الكلام هو متعلق بمعرفة الله عز وجل وإثبات الكمالات له. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر ما يجب على العبد في طلبه وإرادته وقصده، وأنه يجب عليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى، ولا يتم له ذلك حتى يدع الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وضبط المصنف رحمه الله تعالى الشرك الأكبر بقوله وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لله، وضبط الشرك الأصغر بقوله وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، إلى آخر ما ذكر. وهذان القولان يرد عليهما اعتراضات ليس هذا محل بيانها، لكن الحق الحقيق في التمييز بين الشرك الأكبر والأصغر أن يقال الشرك الأكبر شرعا هو جعل شيء مما يتعلق بأصل الإيمان لغير الله، هو جعل شيء مما يتعلق بأصل الإيمان لغير الله، وأن الشرك الأصغر هو جعل شيء مما يتعلق بكمال الإيمان لغير الله، فالفرق بينهما مورد المتعلق، فإذا تعلق بأصل الإيمان فهو شرك أكبر، وإذا تعلق بكمال الإيمان فهو شرك أصغر، ولا يتمكن المرء من تمييز متعلقات المسائل إلا بمعرفة مراتبها الإيمانية بالدلالة الشرعية. ثم إن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنواع الشرك الأصغر في قوله ويسير الرياء متعقب بأن الشرك الأصغر لا يختص بيسير الرياء، بل الرياء كله شرك ولو كان أصغر ولو كان كثيرا. والمصنف رحمه الله تعالى تابع في هذا جماعة قبله، منهم أبو عبد الله بن القيم في الجواب الكافي ومدارج السالكين، وسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، في آخرين من أهل السنة جعلوا ما يكون شركا أصغر هو يسير الرياء، والصحيح أن الرياء يسيره وكثيره كله شرك أصغر. والدليل سم، لكن اللفظ هذا فيه مقال. الحجة ما رواه الحاكم في المستدرك عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، وإسناده حسن. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، وهذا الأثر فيه فوائد كثيرة، منها ما سلف التنبيه إليه من أن الرياء باعتبار الفعل سواء قل أو كثر فهو شرك أصغر، لكن الذي أشكل على هؤلاء الآيات التي جاءت في وصف المنافقين بالرياء، وتلك متعلقها العامل وليس متعلقها العمل كما بيانه في محل آخر بإذن الله. وفيه من الفوائد التنبيه إلى أن قسمة الشرك إلى أكبر وأصغر ليست من بنيات أفكار ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب، بل هي عقيدة أثرية ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من أئمة الهدى، وهذا هو الواجب على العبد أن يعرف أن العقيدة التي يعتقدها لا تضاف إلى أحد،

كالفريابي وأبي بكر البيهقي وأبي نعيم الأصبهاني، ثم ولد المعتزلة لفظا اسمه الإعجاز، بنوه على قاعدة عندهم في الخارق، واشتهر تسمية تلك البراهين باسم معجزات الأنبياء، وهو لفظ أجنبي في الكتاب والسنة لا يسلم من إشكالات، والذي جاء في القرآن والسنة تسميتها دلائل وحججا وبراهين وأدلة تثبت النبوة، فالذي ينبغي أن يحتذى ويقتدى به ما كان يسميه بها الصدر الأول من تسميتها بدلائل النبوة. ودلائل النبوة هي الآيات العظيمة المقترنة بدعوى النبوة، هي الآيات العظيمة المقترنة بدعوى النبوة. وأما تعريف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة إلى آخر ما ذكروا، فهذا مبني على قاعدة المعتزلة في الأمر الخارق للعادة، وولدوا منه إنكار كرامات الأولياء وإنكار السحر وكونه لا حقيقة له، إلى آخر ما بنوه على هذه القاعدة. ثم تسرب كلامهم إلى المتأخرين وصار شائعا عند أهل السنة كما هو في كلام غيرهم، لكن الذي دل عليه الدليل الشرعي والوضع اللغوي أن دلائل النبوة هي الأمور العظيمة المقترنة بدعوى النبوة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من صفات الأنبياء أنهم أكملوا الخلق علما وعملا إلى آخر ما قال، ثم قال وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. وهذا المعنى من العصمة دل عليه في الخطاب الشرعي باسم الصدق، وفي كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن الصادق المصدوق قال. وأما لفظ العصمة فيما يتعلق بالبلاغ فإنه غير موجود في الكتاب والسنة، بل هي من مولدات المتأخرين كما بينه أبو العباس ابن تيمية الحفيد في كتاب النبوات. وأما قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، يعني يعصمك من أذاهم، وليس هذا متعلق المسألة، فمتعلق المسألة هو صدق الأنبياء في بيانهم وتبليغهم دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، ثم قال وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من الشرع جملة وتفصيلا. وهذا الوجوب هو على مجموع الأمة وليس على كل واحد منها، فمقصوده أنه يجب على الأمة جمعاء أن تعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. أما بالنظر إلى ما يتعلق بأفراد العباد فإن المعرفة نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية وهي الواجبة على كل أحد فلا يصح دينه إلا به، مما يسمى بأصل الدين، فإن هذه المعرفة الإجمالية تلزم كل أحد، وفوت شيء منها ينشأ منه الاندراج في الناقض العاشر من نواقض الإسلام، وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والثاني المعرفة التفصيلية، والواجب منها يختلف باختلاف أحوال الناس ومراتبهم، فما يجب على العالم والمفتي والحاكم والقاضي غير ما يجب على من دونهم من المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما يندرج في هذا الأصل اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني آخرهم، قد نسخت شريعته جميع الشرائع يعني أبطلتها، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه، فالشريعة المستقرة والدين الكامل هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه شيء كانت عليه الأنبياء جميعا، ومنه شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وتخفيفا على هذه الأمة. ثم ذكر أنه يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على من شاء من رسله كتبا، فاندرج الإيمان بالكتب في الإيمان بالرسل، لأن الرسل هم الذين يخبرون بأن هذه الكتب هي من الله سبحانه وتعالى، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. وتأمل من درج في قوله رحمه الله تعالى ألفاظها ومعانيها، فإن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم صدقا والمهتدي به حقا هو الذي يحرص في كل صغير وكبير يخبر عنه أن يكون وفق الخطاب الشرعي. ومن محاسن كلام الشاطبي في آخر الموافقات وكلام ابن القيم في آخر إعلام الموقعين تنويههما بأنه ينبغي على المفتي أن يخبر بنفس خطاب الشرع إذا كان دالا على المسألة المسؤول عنها. فإذا سئل إنسان عن مسألة ثم أراد أن يجيب عنها ووجد في الكتاب والسنة ما يرشد المستفتي عن الحكم اكتفى بإيراد ما في الكتاب والسنة. ولأجل هذا قل كلام الصدر الأول، فكان السلف رحمهم الله تعالى كلامهم قليل وعلمهم كثير، لأنهم كانوا لا يغادرون ألفاظ الكتاب والسنة. وأما المتأخرون فولدوا ألفاظا كثيرة، فصار الأمر كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية أن كلام المتأخرين كثير قليل البركة وكلام المتقدمين قليل كثير البركة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، لأن الأنبياء يعلمون بملائكة تنزل عليهم وتكون لهم معهم معاملة كجبريل عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بالملائكة تابع للإيمان بالرسل، وكذلك الإيمان بالقدر، لأن الأنبياء أخبروا عن جريان الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى، فصار تابعا للإيمان بهم. ثم ذكر المصنف أنه من تمام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن ما جاء به حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فلا يمكن أن يكون شيء من هديه ودينه صلى الله عليه وسلم جاء على خلاف الأدلة الشرعية أو البراهين العقلية. وإذا وجد شيء من الكلام مما يتوهم منه مخالفة بعضه بعضا في حديثه صلى الله عليه وسلم أو لما جاء في كتاب الله عز وجل أو لما دلت عليه قواطع الأدلة العقلية كما يسميها أربابها، فإن المقطوع به عند المؤمنين أنه لا يوجد ذلك أبدا إلا في أذهان الخلق، أما في حقيقة الأمر فإنها لا توجد. ولذلك كره بعض الفطناء أن يقال الآيات والأحاديث المتعارضة، لأنها لا تكون كذلك، وإنما يقال الآيات والأحاديث المتوهم تعارضها، فإن المجتهد الناظر فيها هو الذي يتوهم ذلك. وأما بينها فإنه لا يوجد في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض بعضه بعضا، وكذلك لا يمكن أن يكون شيء من الدلائل النقلية مخالفا للأدلة العقلية الصريحة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل. الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثالث من الأصول الخمسة المذكورة في كتابه، وهو الإيمان باليوم الآخر، ثم حد ذلك بقوله: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر اسم لجميع ما يكون بعد الموت مما ورد الخبر عنه في الكتاب والسنة. وأشار إلى قريب من هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية، واستحسنه المصنف في التنبيهات اللطيفة، فذكر أنه ضابط جامع. فكل ما كان بعد الموت كأحوال البرزخ التي تكون في القبر وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب إلى آخر ما ذكر، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر، فيجب الإيمان به. طيب، لماذا قال المصنف وقبله أبو العباس بن تيمية قالوا اسم لجميع ما يكون بعد الموت؟ لماذا ما ذكروا الموت؟ نعم، لأن الموت اتفق الناس على الإيمان به، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فلا تجد إنسانا يعاند في جريان الموت على الخلق. نعم.

شعبة، والشعبة هي الخصلة والجزء من الشيء، والإيمان 70 شعبة، هكذا وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم، ووقع عنده 60 أو 70 شعبة على الشك، ووقع عند البخاري 60، والمحفوظ هو لفظ البخاري. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم ذكر المصنف أن الناس في الإيمان يرتبون على درجات: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. فالناس متفاوتون في حظوظهم من الإيمان، ولأجل ذلك قال المصنف: وأنه يزيد وينقص، فلزيادته ونقصانه تفاوت الناس فيه. فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. ثم ذكر أنهم يرتبون على هذا الأصل أن الناس 3 أقسام: فالقسم الأول من قام بحقوق الإيمان كلها وهو المؤمن، والقسم الثاني من تركها كلها وهو الكافر، والقسم الثالث من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق وخير وشر، فاجتمع فيه سبب موجب لمحبته وموالاته، وسبب موجب لبغضه ومعاداته، فيكون له حظ من هذا وحظ من ذاك. ثم قال المصنف: ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد، أي ولا تنقضه، فإن كبائر الذنوب ترجع على الإيمان بالنقص لا بالنقض. هذه هي عقيدة أهل السنة والحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة لا يخرجون فاعل الكبيرة من دائرة الإسلام، ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول المعتزلة، أو ينفون عنه الإيمان كما تقول المعتزلة، بل لهم في ذلك عبارتان نقلها ناسبا إياها إلى أهل السنة والحديث العلامة سليمان بن عبد الله في شرح التوحيد المسمى بتيسير العزيز الحميد، فذكر أن أهل السنة عندهم لفظان للدلالة على هذه المرتبة، أحدهما أن يقال فيه مسلم ولا يقال فيه مؤمن، والثاني أن يقال إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يطلق عليه اسم الإيمان المطلق، بل يقيد ذلك بطاعته مع بيان فسقه بكبيرته. ثم ذكر المصنف أنه بهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ثم ذكر أنه يترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وهذه الجملة التوبة تجب ما قبلها لا تعرف في ألفاظ الحديث النبوي، وإنما هي معنى عدة أحاديث، وإنما الوارد في حديث عمرو بن عاص في صحيح مسلم: الإسلام يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها. أما هذه اللفظة فليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناها صحيحا بدلائله من الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف أنهم يرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، يعني قول إن شاء الله بعد ذكر الإيمان، فإنهم يريدون ذلك على معان صحيحة، من جملتها رجاء تكميل الإيمان وطلب الثبات عليه، فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان، فإذا أطلق الاستثناء على هذا المعنى كان صحيحا، وله معان أخرى صحيحة كما أن له معان أخرى فاسدة، لكن مراد أهل السنة منها ما صح ومن جملتها هذا المعنى. ثم ذكر المصنف أنه يرتبون على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، فباعتبار قوة الإيمان ونقصه يحصل الحب والبغض والولاء والعداء في الله. ثم ذكر أنه يترتب على الإيمان أن يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه، ويترتب على ذلك محبة اجتماع المؤمنين، والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع، ومعنى اجتماعهم حصول الألفة بينهم لا حصول الوحدة بينهم، فإن وحدة المسلمين مصطلح مولد مخالف للدلائل الشرعية، وإنما الذي جاءت به الشريعة الأمر بالاجتماع، لأن الاتحاد غير ممكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حصول الافتراق بين المسلمين. تقدم القول أن مما يندرج في هذا الأصل محبة اجتماع المؤمنين، والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع بينهم، تبعا لما جاء من الأدلة، فهو الأصل الذي حث عليه شرعا، وأما وحدة المسلمين فإنها مصطلح مولد غير ممكن شرعا ولا عقلا. ثم ذكر المصنف أن أهل السنة والجماعة يبرؤون من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، وهي لزوم الجماعة والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ الفرقة والاختلاف. ثم ذكر أنهم لا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق، فإن المسائل التي يسع الاجتهاد فيها مما ينبغي أن تتسع الصدور فيها، فإن هذا هو الأصل المقرر شرعا، إلا أن يقع الإنسان في أمر مجمع على كونه كفرا أو بدعة فإن هذا من موجبات التفرق. قد ذكر الشاطبي في الاعتصام ضابطا صالحا لمعرفة موجب التفرق، وهو المخالفة في أصل عظيم من أصول الدين، فإذا وقعت المخالفة في أصل عظيم من أصول الدين عند ذلك وقع التفرق المأمور به شرعا، لأن من المأمور به شرعا نبذ الأهواء وأهلها ودعاتها ووأد مقالتهم في مهجعها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم وإثبات ما لهم من الفضائل والكمالات والإمساك عما شجر بينهم. ثم ذكر مما يندرج في مسألة الإيمان الاعتقاد أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، فلزوم الإمام وطاعته مما جاءت به دلائل الكتاب والسنة، إلا أن هذه الطاعة مخصوصة بالطاعة في المعروف كما قال المصنف: ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى، فأما في المعصية فإنه لا طاعة لأحد. ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان وإلا فبالقلب، على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية، فيأمر الإنسان وينهى لا بحسب رغبته وهواه، وإنما بحسب الدليل الشرعي. وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية: وهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي على ما تأمر به الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن تمام هذا الأصل الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم أعان على ذلك أو آزره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل. فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى، ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الأصل الخامس، وهو بيان طريق أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. فأما طريقهم في العلم فهو لزوم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجتهدون في معرفة ما جاء به ويتفقهون فيه أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيه. وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع الدلالة اللفظية، فإن أنواع الدلالة اللفظية ثلاثة: أولها دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، وثانيها دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، وثالثها دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له. ثم ذكر أنهم يعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، يعني مما دل عليه العقل الصحيح. ثم بين طريقهم في العمل وأنهم يتقربون إلى الله بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون إلى الله عز وجل بأداء الفرائض الواجبة مع الإكثار من النوافل وترك المحرمات والمنهيات. ثم ذكر أنهم يعلمون أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا مسلوكا فيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإخلاصه أن يكون لله، وكونه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على وجه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستعينون بالله في سلوك هذه الطرق التي هي العلم النافع والعمل الصالح، لأن العبد إذا لم يكن له عون من الله فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. ومن يظن أن اسم السنة والجماعة اسم مختص بالعقائد المتعلقة بأسماء الله وصفاته ثم يضيع أصول أهل السنة والجماعة في العلم والعمل، فإن اسم السنة والجماعة ناقص عنه بقدر ما فاته من طريقهم في العلم والعمل. وهذه النبذة الأخيرة من الكتاب محتاجة إلى شرح مفرد لعزتها وقلة العناية بها، والظن أن طريقة أهل السنة والجماعة هو أن تثبت الأسماء الإلهية والصفات الإلهية فقط، فتجده متخلقا بسوء الأخلاق مضيعا لما عليه من الفرائض والواجبات، ثم يظن أنه يحرز من اسم السنة والجماعة ما يحرزه التقي النقي الخفي الملتزم بأمر الله عز وجل في العلم والعمل. فحقيق بكل واحد منا أن يعمل نظره في هذا الأصل الخامس، وأن يجتهد في أن تكون طريقته في العلم والعمل على طريقة أهل السنة وفق ما بينه المصنف رحمه الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بحسب ما يقتضيه المقام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد العشاء إن شاء الله تعالى نكون قراءتنا في المعجم المختار.